يقول أنا متزوج منذ عامان، أغضبت سيبويه منذ عامين. أين؟ يقول أسكن في مكان وأمي تسكن في مكان آخر، الله المستعان. وعندما تزورني أمي في بيتي تزعل زوجتي جدا ولا تكلمها أبدا، وتقول لي لا تدعو أمك إلى هنا مرة أخرى، ماذا أفعل؟ حاولت أن أصلح، حاولت بكل الطرق، وبدأت أكهر زوجتي أو أكره زوجتي وأفكر في طلاقها، ولكن رزقنا الله مولودا مولود، وأمي حفظها الله لا توافق على موضوع الطلاق، وتقول لي سامح ولا حرج، وتقول لي إذا كان زيارتي تزعل زوجتك فلن آتي وما في مشكلة. الله المستعان. وهنيئا لك بهذه الأم. والزوجة هذه ما ضيق الله عليك، قل لها ترى أنا تزوج عليك واحدة. أي نعم. وإذا اشتد الأمر وزعلت قل لا ترضين أبد، أما عاد من بعد أمك تكرم حقيقة، يعني الأمر واضح. أي نعم. فإذا كان نسأل الله العفو والعافية، يعني أكثر ما أفسد الدنيا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طاعة النساء أفسد الدنيا والدول، طاعة النساء. إيه نعم. وطاعة زوجتك في كون أمك ما تزورك، المفروض أنكم تزورون أمك وهي تزوركم، ولا ذكرت شيء يعني يوجب هذا. فالحقيقة اتق الله، والحمد لله أمك يعني امرأة طيبة ومسامحة، ولكن لا يعفيك من أن تقف موقف الحزم مع زوجتك، إن صلحت صلحت، وإن ما صلحت فالدنيا مليئة يعني إن شاء الله. وإذا أرضيت الله ببر أمك يسر الله لك، وإذا أغضبت الله عز وجل بجفاء أمك مهما كان، وإن سامحت أمك تريد مصلحتك. فهذا من أغرب ما مر علي الحقيقة من حالات، الله المستعان. ها الله المستعان. يظهر أنه ضعيف الشخصية. لو ما هو ضعيف الشخصية ما هددته زوجته به، لكن أحسن يقوي شخصيته. نعم. يقول لا بتزوج عليك خلاص، أو يتزوج، أو يقول لها ازعلي ولا ترضين. أي نعم، الباب مفتوح. من بعد أمه يكرم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قامت النساء حذاء منكب الرجال وأمام الرجال في الصلاة بالجماعة وهما متحدان في النية كما في حرم مكة المكرمة، أجاز صلاتهما أو فسدت؟ هذا للضرورة، الاختلاط الذي يحصل أحيانا في الحرم غير مقصود، هذا للضرورة في المطاف، في أحيانا في المصليات ربما يحصل بعض الاختلاط، لكن المرأة تصلي خلف الرجل إذا كانوا يعني في جماعة، المرأة تصلي خلف الرجل والرجل بجانب الرجل، أو الإمام يكون أمام والرجال خلفه والصبيان خلفهم والنساء خلفهم، هذا موضع النساء. أما أن تحاذي الرجل أو يعني كما قال تحاذي منكبه فهذا لا يصلح، الحرم واسع ولله الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اقتدى النساء خلف الإمام والإمام لم ينوي إمامة النساء أجاز صلاتهم؟ نعم أو لا؟ غريبة بعض الأسئلة. نعم خلاص، إذا اقتدت المرأة بالإمام يجوز صلاته حتى لو ما نوى، ينوي أن يكون إماما، لماذا يقيد إمامته دون النساء؟ ما الفائدة من الصلاة في الروضة؟ زيادة الأجر، صلاة النافلة في الروضة النافلة من غير أذية أفضل، الصلاة في الروضة صلاة النافلة من غير أذية أفضل. أما الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو كان خارج الروضة، وميامن الصفوف ولو لم تكن في الروضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن قمنا برمي الجمرات الثلاث في يوم واحد في ثالث أيام التروية. لماذا أنتم أخرتم رمي الجمرات؟ وطيب ولماذا تسأل؟ أنتم لستم رعاة ولستم أطباء ولستم حرس، ولكن يعني فضلتم الراحة، فضلتم الكسب، فأنتم تفدون، عليكم فدية. أي من ترى ما دام سألت الشيخ ورك تمتحننا الآن، أنا أقول لك عليك فدية. خل جزاء سؤالك أقول لك عليك فدية، لا تكثر الأسئلة. بنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليه، إذا كان شيخا عالما وأفتى فلها يعني على كل حال تحترم فتوى إذا كانت على الدليل. لكن أنا دليلي قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. ولم يستثنى من ذلك إلا الرعاة أو الأطباء أو الذين يخدمون الحجيج، فهم يؤخرون الرمي إلى آخر يوم، نعم، ويرمون ما فاتهم. هل شرب الدخان في مناسك الحج من الفسوق؟ شرب الدخان في مناسك الحج وفي غير مناسك الحج محرم، لأنه خبيث، نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان خبيث لا فائدة فيه، حتى الأطباء حتى من يشربه يشهدون بخبثه، وفيه مادة اسمها نيكوتين، هذه لو استخلصت كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب قتلته، أو يستخلص منها خمس وتوضع في فم جمل قتلته، فيها مادة سمية، وأكثر ما أمراض الجهاز التنفسي، نعم، تحدث من الدخان والعياذ بالله. فالدخان محرم في كل وقت وفي كل مكان، لكن في الحج يتأكد، أي نعم، تحريمه لما فيه من الأذية وما فيه من انتهاك حرمة الحج. والنصيحة لشارب الدخان ليست من الجدال، أي نعم، ليست من الجدال المنهي عنه، بل هي يعني نصيحة، والنصيحة مطلوبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم الدين في مسجد يقوم بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة؟ أولا نبي نناقش صيغة السؤال. صيغة السؤال يقول: ما حكم الدين في مسجد يقوم؟ هل المسجد يقوم؟ هو يقصد جماعة، الجماعة اللي في المسجد. مجاز. ها؟ أنه مجاز، يرى المجاز. هذا حمار المعتزلة. المجاز حمار المعطلة. نعم. بمدح الرسول، الرسول ينبغي يعني ممدوح عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لكن العبرة بالمشروع بما شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم هو واضع لي صاد، بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم وضع صاد، وهذا لا ينبغي قبل الصلاة. على كل حال القيام بالمديح قبل الصلاة بشكل جماعي وأهازيج أو حتى انفرادي بدل القرآن، هذا محدث، ليس من هدي السلف الصالح. يقول: له أخ يستثمر في المراحيض لقضاء الحاجة، ما حكم الدين في ذلك؟ يعني كالساعة، هذا مثل الحجام، لكل حال كسب يعني في هذا لا شك أنه يعني ليس من سبل الكسب الطيب، ولكن لا يعني ذلك أنه محرم. إيش يقولوا ساعد؟ ها؟ وفي دخان، إيه نعم، لا تساعده، قل له أخرج السجائر وساعدك، قل له أخرج السجائر وساعدك، سيقول لك ما يشتروا الناس، الناس إذا ما عندي دخان ما يشترون، قلوا لا اعتمد على الله عز وجل والله يرزقك. أي نعم أنا أعرف، لكن انصحه ولا تساعده وهو يبيع السجائر. ما تبيع السجائر لكن تساعد ابنك الذي يبيع السجائر. أنت ما أكلت من لحم المحرم ولكن شربت مرقته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أبلغ من ذلك. اللهم أمين. جزاك الله خير، حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يسمي مسجد باسم امرأة؟ ما في بأس، مسجد فاطمة، مسجد خديجة، ما في بأس، وش المانع؟ أي نعم، إذا ما صارت هي إمام أو صارت فلا بأس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب اقرب اقرب، ما أدري عندك تعليق واجد الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، أي نعم نعم. هل يجوز التوسل بآل بيت رسول الله أحيانا إذا كانوا من الصالحين؟ نعم، إذا كانوا من الصالحين وتوسلوا بهم. هو فعلا يعني التوسل بالعباس، لماذا ترك غيره وتوسل بالعباس؟ لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتوسل بالطالحين. أي نعم، لم يتوسل نعم بالطالحين. دعه انت. ها أخرى المزارات الشرعية في المدينة المنورة، المسجد النبوي طبعا الذي تشد إليه الرحال، نعم، وزيارة مقبرة أخي الغردق، وهناك على ما أذكر مزارتان ولكنه من دفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، روضة الشريفة وقبري صاحبيه. نعم، ما هو الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة من المسجد، نعم، لكن تقف في الواجهة. نعم، أي نعم، وبقدر ما تستطيع تكون تحققت لك نية الزيارة. ومسجد ومقبرة الشهداء في أحد، هذه الخمس. أنا أذكر حديثين، الحديث الأول عن وادي بطحان نعم، عن أنس بن مالك أن قال أمرني ربي أن أصلي في بطحان وفي بطحان. أي نعم. هل هذا الأمر من قبيل الخصوصية هو أمر عام بالنسبة للمسلمين؟ هذا الذي يسمى الوادي ينتهي بأبيار علي، ينتهي بالميقات، ويحمل هذا الحديث على أنه يصلي ركعتين. أي نعم، في لدخول المسجد أو لدخول هذا المكان. أي نعم. أما الإحرام فليس له صلاة مخصوصة. نعم يا أخي، بيسأل هذا الأخ. صفر، أي صفر، ويقوم مقام الحلاقة إن شاء الله. أي نعم. إذا كانوا صالحين التوسل بهم بدعائهم، التوسل بدعائهم. أي نعم، ليس التوسل بذواتهم. نعم، لأنه لو كان التوسل بالذات مشروع لما كان فيه فرق بين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حياته. ها؟ لا يجوز التوسل بذاته بعد مماته عليه الصلاة والسلام، ولهذا عدل عن التوسل بذاته إلى التوسل بالعباس، ومعناه دعاء العباس. ولهذا في بعض الروايات أدعو يا عباس، يأمره أن يدعو. ها؟ بعد ما إيش؟ طبعا إذا كان لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أي نعم، من باب أولى لا يتوسل بمن دونه. أي نعم. ما أسمعك إذا أدركتك الصلاة وأنت عند المسجد تصلي، لكن ما تقصده كلكم تتكلمون وما فهمت منكم شيء. ما حفظ الصلاة في قراءة هذه ينبغي إحراقها، ينبغي إحراقها وتطهير البقعة منها للصلاة فيها. هذا التبغ لا يجوز زراعته ولا يجوز الاتجار به، ويجب إحراقه. أي نعم. طيب لحظة، في واحد منا يحجون ويحجون مخالفين، أقول مخالفين مخالفين، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مخالفين أو يتخلص لي من المخالفة بعدين يسأل عن الحج. نعم يا شيخ. ما سمعتك، أدعو لك أنت. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، ونسأله القبول سبحانه وتعالى والعفو والعافية. لا إله إلا الله. نعم، في مسجدي هذا، قال في المسجد الحرام، النص في مسجدي هذا في المسجد الحرام. وورد نص لما كان في الحديبية محاصر، منع من دخول مكة عليه الصلاة والسلام في الحديبية، أنه إذا حان وقت الصلاة دخل للحرم يصلي فيه، فدل على أن الحرم بالنسبة للحل أفضل، والمسجد الحرام بالنسبة لغيره من المساجد أفضل، وإن كانت تلك المساجد داخل الحرم. في المسألة نسبية، نفس الكلام في المدينة. نعم. لحظة يا أخوانا أخلص هذه الله. ماذا نقول لأشخاص يتكلمون الذين يتكلمون في أعراض الأشخاص حين تطاولوا على الشيوخ وأهل العلم حتى سار شغلهم الوحيد التفرقة بين الإخوة وإيش؟ على كل حال نسأل الله لهم الهداية. هؤلاء يعني من تكلم في العلماء وتكلم في يعني دائما يبتلى بسوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن أربعة أشقاء، ما تواردنا منذ 4 سنوات. أخي الأكبر تزوج في حياة أبي، وقد أساء لنا هذا الأخ الأكبر بالغ الإساءة، وحاول أن يستولي على كل الميراث ولا يكلم أمي علما بأنه يسكن في نفس المنزل، فقررنا أن نقاطعه لأن كل ما حاولنا التقرب إليه أصابنا كثيرا من الأذى، وهو لا يتمتع بسمعة طيبة بين الناس. السؤال: أنا أتيت حاجا ولم أكلمه، فهل هذا الفعل يبطل الحج أم لا؟ وهل هو من قطيعة الرحم؟ أدعو الله له، أدعو الله له بالهداية، أدعو الله له بالهداية، وانصحوه، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم، فذلك نصره. خذوا على يده، خذوا على يده، ولا مانع من أن يعني إذا كان هناك محكمة أو هناك شيء ممكن يؤخذ على يده فيؤخذ على يده، وفي هذا نصرة له، ولا يهمكم شأنه. إذا كان بهذا يعني بهذا المقدار لا يكلم أمك، ما أدري هي أمه ولا زوجة أبيه، الله أعلم. على كل حال إذا على حسب ما تقول، إذا كان يحاول يستولي على الميراث وهو يسكن في نفس المنزل وكما تذكر، فأنتم اردعوه عن عمله هذا بالوسيلة الناجحة، وحجك إن شاء الله صحيح وليس فيه شيء. الناقة ليس أنت حينما تترك كلامه، لأنه مصر على القطيعة، هو مصر على القطيعة، وهذا إعراض تبتغي به وجه الله. لكن لو قابلك وسلم تسلم وتنصحه، وتحاول إذا عدت أن تردعه عن ظلمه، تردعه عن ظلمه حتى لو أفضى الأمر إلى محاكمته، وليس في هذا قطيعة رحم، بل أنت تخلصه مما هو فيه، خاصة إذا كانت أمك أمه فهذا عقوق، ما هي بأمه، ما هو بنت صاحب السؤال، لبست السؤال أنت جل. أي نعم، هذا ثوب أعجبك، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذا سؤال فضولي بعد. متى بدأ الشيعة بإدخال أشهد أن عليا بالحق ولي الله؟ هذه بدعة من بدعهم على الأذان. ولماذا؟ لأنهم يخالفون السنة، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة أو حتى مرقتها؟ اللحوم المستوردة إذا كانت مستوردة في المملكة وتشرف عليها وزارة التجارة فهي مسؤولة، مسؤولة عن هذه اللحوم، عن مصدرها وعن حلها. أي نعم، فسم الله وكل، سم الله وكل. هذه مثل اللحوم التي يجلبها الأعراب، الأعراب في عصر الصحابة ولا يدرون كيف ذبحهم، أفتاهم من أفتاهم بقوله سم الله وكل. لكن لو علمت أنها تذبح يعني على غير الطريقة الشرعية فلا تأكل منها. نعم يا شيخ. ثلاث أسئلة، أقرب أجل أقرب، لأني الحقيقة بدأ. أوقف أوقف أوقف عند السؤال هذا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله أي نعم، وسنتي، وفي رواية وعترتي، نعم أهل بيتي. المقصود بهم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، والتمسك بهم هو موالاتهم وعدم منابذتهم ومحبتهم ووضعهم في منازلهم، ووضعهم في منازلهم التي أنزلهم الله فيها وأنزلوا أنفسهم فيها أيضا. فمثلا نحب علي، حبنا له أن نقول هو الخليفة الرابع. أي نعم، ها؟ هو الموالاة بالمشروع، ليس الموالاة بالبدعة، ليس الموالاة بالخروج عن السنة، ولكن الموالاة بالمشروع. أي نعم، ها؟ لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما قام فيهم 12 خليفة، لكن 12 خليفة من خلفاء بني أمية أيضا يكملون، هم ما يرضون بهذا. أي نعم، ما يرضون بهذا. أي نعم، ويعتقدون خلافة من لم يبايع ولم يكن له حكم. أي نعم، هذا سؤال ثالث ولا الثاني؟ أي قريب لا، هو الهجر إذا كان مفيدا يرده عن غيه فلا بأس. هو ليس المقصود أن يعني أنت لا تتعرض من على للأذى، لأنك حتى إن هجرته سوف تتأذى بهجره. لكن المقصود صلة الرحم أن ينهى أن يحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقد يكون الشيطان وإن كان إنسيا وعلامة أنه شيطان هو أنه لا هدف له إلا بالإفساد، يعني ليس له هدف إلا أن يفسد، وإذا أحسنت إليه قابل بالإفساد. فهذا ما هو الحل؟ تستعيذ بالله وتسأل الله أن يهديه. أه؟ لا، ما تبعد عنه، ما تبعد عنه، ما ستبعد عنه على الإطلاق، هذا ما هو جهاد. لا بد أن تجاهد، لا بد أن تتحمل الأذى. إذا كان شيطانا تستعيذ بالله، وإذا كان إنسانا فأسد إليه معروفا، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، فالمنهج هو الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ها؟ تصله أي نعم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني في الحديث، تذكر الحديث. أي نعم، وأحسن إليهم ويسيئون إليهم. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل وهو الرماد الحار. أي لابد نعم، لابد من صلته، لابد إن كان يعني إنسان وتدعو الله عز وجل، وإن كان الشيطان فتستعيذ بالله من شره وتعيذه أيضا من شر نفسه. أي نعم. الله المستعان. هذه أسئلة بعد غريبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحكم الشرعي من عدم تطويل الذقن وحف الشارب؟ يعني يجيب عليهم كلهم ولا قصر الذقن على كل حال أرخ اللحاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بصيغ متعددة، أرخ اللحاء، أرجو اللحاء. لا، معنى هذا أنه ما أستطيع يعني أصلي. أرجو اللحى، أرخو اللحى، أعفو اللحى، أحفو الشوارب، كلها صيغ أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة ويعرفون قراءته، ما في يعني أشمغ إنما عمامة، يعرفون قراءته، من خلفه يعرفون قراءته باضطراب لحيته، فهو عليه الصلاة والسلام له لحية. ثم هي أيضا من سنن الفطرة، يعني مما فطر عليها الرجال دون النساء، ولهذا إذا نبت للمرأة لحية يجب عليها أن تحلقها أو تحقن هرمونات أنوثة حتى أي نعم أي نعم. أما الرجل ف يعني لها صلة برجولته، صحيح. ولهذا بعض الحيوانات مثلا بعض الفحول، فحول الغنم أو غيرها، إذا خصيت أصبحت مثل الإناث. أي نعم، ففي علاقة، وهذا معنى كونها من الفطرة، من سنن الفطرة، والذي جمل الرجال باللحى. أي نعم، فالكلام في اللحية يعني الحقيقة طويل، ولكن يكفي خلاصته. ما هو الحكم الشرعي من وضع طاقية الرأس عند كل صلاة خاصة عند الحجاج؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمشروع أخذ الزينة وستر العورة، هذا هو المشروع. أما التزام وضع الطاقية على الرأس فعلى كل حال إذا كان هذا من الزينة فلا بأس، لكن الصلاة لا تبطل إلا إذا لم يستر عورته. والزينة تحصل بالثوب الساتر وبالعمامة وبالغتر، تحصل نعم الزينة. أما المشلح ونحو فهو من الرياش ورياشة زيادة على الزينة. أي نعم، بعض الناس يقول لي أنت ما تلبس مشلحك عند لما تأتي للصلاة، لكن عند الجلوس للدرس. فالجواب أن هذا من الرياش وليس من الزينة. أي نعم، الزينة إذا كان الثوب يعني حتى ما يكون مسبلا. نعم. ما هو الدعاء المستحب عند عودتنا إن شاء الله للوطن، عندما يسلم علينا الحجاج، يسلمون علينا كحجاج لبيت الله الحرام. الله المستعان. هنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ذكر يعني صيغة تكون جوابا، يعني ذكر، وذكر غيره أنه إذا أقبل على أهله قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في المال والآل، ونحو هذا. أما عند الوداع فهو يعني يقف في الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة إن أمكن، ويلصق به جميع بدنه ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. يعني نحو هذا الدعاء. نعم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ارتكب وزر؟ ها؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام ارتكب وزر؟ ايش يقول؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الآية الكريمة يقول: ألم نفتح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أي؟ أي ما هو بذا كلام الله؟ أليس هذا كلام الله؟ خلاص جد. هل اللي بعد كلام الله كلام؟ يعني هل ارتكب وزر الرسول اللي هو رفعه وانت وزاره؟ الله يقول: وضعنا عنك وزرك. ايش بعد هذا؟ ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ انت تعترض على كلام الله؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. ايش رأيك هذا؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما رأيك؟ خلاص كلام الله. أحسنت، خلاص يكفي، بارك الله فيك. وذا وين أدعي؟ لحظة، الله يعافيك. بس هي كيف نحكم على تصرفاتنا بعد الحج وأن أصبحنا نتصرف التصرفات اليوم كحجاج، نحلل ونحرم، نثابر على الصلوات، تعاملنا مع الناس؟ اسأل نفسك إذا كنت مقبلا على الآخرة يعني متجافي عن الدنيا، فهذا إن شاء الله من علامات قبول الحج. أما إذا رجعت يعني فكأنك فسدت ما فعلت. وقوام جعلوا آخر أعمال الحج عمرة، عوضا عن طواف الوداع. هل هذا صحيح؟ تكرار العمرة يعني إذا كانوا اعتمروا من قبل لا يشرع، أي نعم، الخروج لتكرار العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حججت عن والدتي المتوفى، وقبل أن أسافر قال لي شيخ: يمكن عند نية الإحرام أن أهب هذه الحجة لمن أشاء. ما دام حججت عن والدتك خلاص، وش السؤال؟ قبل أن أسافر يمكن عند نية الإحرام. عند نية الإحرام تقول لبيك حجا عن والدتي، فإذا قلت لبيك حجا عن والدتي لا تغير هذه النية، خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: صمت 10 أيام من رمضان في مصر وخمسة أيام في قطر والباقي في الهند، لكن الهند أفطرت بعد دولة مصر وقطر بيومان. الباء تجر الجبل بيومين. أين؟ فمجموع ما صمته 31 يوم، لا الواحد هذا زيادة يكفي 30 يوم. نعم. وقد أفطرت يوم 22 بعد من رمضان لشدة العطش وأنا في العمل، وكان لابد أن أكمل العمل، فلا أحسب اليوم الزائد. لا تحسب اليوم الزائد عن أين؟ اليوم الزائد 31 لا تحتسبه عن اليوم الذي أفطرته، تصوم يوما عن الذي أفطرته، كما لا يعتد مسبوق بزائدة، لا يعتد مسبوق بزائدة في الصلاة، فكذلك لا تعتد بيوم زائد أي نعم عن يوم أفطرته، بل تقضي وتستغفر الله عز وجل. هل هناك شروط للزواج الثاني؟ سبحان الله، ما في شروط، لأن كانك تخاف من زوجتك. هل هناك شروط للزوجتك؟ طبعا العدل مطلوب، العدل مطلوب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بدأ بواحدة، لا مثنى وثلاثة ورباع، وفي الآخر فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني كانك تخاف أن لا تعدل فواحدة. أي نعم. لكن ليس معنى ذلك لو حصل منك ظلم أن زواجك باطل، لا، فكل شيء بحقه، الظلم على بابه، والزواج صحيح إلى أربع، لا تزيد عن أربع. أي نعم. طبعا هذا الكلام ما يعجب النساء، لا يسمعون. أي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يتكلم مع فتاة في الهاتف وينوي الزواج بها؟ لا، لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يسترسل بالكلام معها، وليس إذا أراد أن يتزوج بها يخطبها من أهلها، ما يخطبها منها هي. أي نعم، غالبا الكلام في الهاتف يجر لما بعده، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، قد يحصل هذا. نعم، خاصة أن الهاتف هذا في الحقيقة مدخل للشيطان عجيب. أي نعم، لأنه لا يرى، وقد يستهويها وهي ضعيفة، يعني ضعيفة الإدراك وضعيفة العقل، ويطلب مقابلتها وكذا وإلى آخره. لا ينبغي، الذي يحترم نفسه لا يسترسل مع الهاتف، بل يخطبها من أهلها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جدة ميقات لأهل السودان؟ ليست ميقات جدة، ميقات لأهلها، جدة ميقات لأهلها، أما أهل السودان فيحرمون محاذي يلملب في البحر قبل أن يصلوا جدة. نعم. بالمداومة على الطاعة واجتناب المعصية، يعني مجاهدة النفس. نعم، مجاهدة النفس إن شاء الله، يعني الله ما يخيب سبحانه وتعالى. نعم. البيع والشراء، أي لا يصل إلى حد الغبن، لا يصل إلى حد الغبن، يبيع بسعر السوق. أي نعم، لا يزيد على سعر السوق، يعني زيادة فيها غبن. ها؟ ما فهمت السؤال. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت الجواب خلاص يا أخي، ما تيسر لا تيسر إن شاء الله محاذاته ولو كنت على الباخرة، يكون عليه ذبيحة، يكون عليه ذبيحة، ويأثم إذا تعمد. أي نعم، يتوب عليه التوبة. أما إذا لم يتعمد وصل جدة وحرم من جدة عليه ذبيحة، ما عليه فدية، فدية يذبحها في الحرم لمساكين الحرم ولا يأكل منها، فدية جبران. ما هي أفضل الأعمال في المسجد النبوي بعد الفريضة؟ الصلاة، قراءة القرآن، دروس العلم، نعم الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الإحسان إلى الناس، الذكر، ذكر الله عز وجل، شرائع الإسلام كلها الممكنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أفضل الأعمال في المسجد النبوي. نعم. الربوية، الربا لا ما أدري، في فوائد ربوية وفي فوائد مضاربة. ها؟ اسأله السؤال واضح. ايه؟ أنا عندي مشروع البنك المولود بياخذ فوائد. بياخذ فوائد على الدراهم. على المشروع المولود. إيه لا ما يأخذ فوائد بنسبة من الربح. لا ما بياخذ. إيه ما يأخذ نسبة. لو أخذ نسبة من الربح ما في بس. لا ده هو بيحدد. نسبة. بيحدد نسبته على الفلوس. المية فيها 5 10. إيه هذا ربا. هذا ربا. لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهدي، إيه فلا توكله. إيه نعم نعم. ها لا يتنفل في يتنفل ما تيسر له. ها نعم للمسافر. بعض أهل العلم يرى أنها مشروعة ما دام هو مستقر. ما دام هو مستقر. أي نعم. اللي ما يصلي كافر، ولا يجوز لها إذا كانت مسلمة تبقى في عصمته. ها؟ عليه فدية، عليه فدية ما دام جاوز الحرم قبل طواف الوداع استقرت الفدية في ذمته حتى ولو رجع. إذا ما وجد إذا ما وجد يعني قيمة الفدية يصوم 10 أيام عند أهله. لا ما هو مخير، قلت لك إذا ما وجد. إذا ما وجد أي نعم. لا لا كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، مساكين الحرم. أي نعم. طواف الوداع واجب، الذي أعرفه أنه واجب ولم يخفف إلا عن الحائض، هذا الذي أعرفه، ما أعرفه غير ذلك. الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة تحبس رفقتها، إذا لم يتمكنوا أو لم تتمكن تسافر معهم، وإذا كان لها زوج لا يقربها حتى إذا طهرت تعود وتطوف طواف الإفاضة. أنت تريد أن أفتيك بأن يجوز تطوف وهي حائض؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قال أحابستنا، قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فلتنفروا. إن استنبط الفقهاء أن طواف الوداع مخفف عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا، ولو كان يجوز أنها تطوف وهي حائض لرخص لها. أبلغ من هذا قصة عائشة لما أحرمت بالعمرة نزل عليها الحيض وليس عندها وقت، فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فلو كان يجوز أن تطوف وهي حائض لرخص لها وطافت. أي نعم نعم. هو يشتري ما يحتاج له في سفره ما في بأس وهو في طريقه، لكن يشتري على أساس يتبضع ويشتري بضاعة تاجر؟ لا، أي يشتري أغراض يحتاج لها في سفره وهو ماشي. لا الهدايا ينبغي أنه يشتريها من قبل. ها؟ أي ما أدري أنت ماذا فعلت؟ أفتاك من أفتاك بذمته. ها؟ أقول لك عليك فدية؟ لا هو رمي الجمار بعد الزوال يا أخي، في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر للمتعجل بعد الزوال، أما قبل الزوال أفتى فيه بعض العلماء. على كل حال أنا ما لا أرى ما يرون، ما الشيخ ابن حميد لا يرى ذلك. نعم يا شيخ، ما الشيخ الإسلام ابن تيمية حكى فتوى من أفتى ولم يرخص. كيف أنا أسمع الشيخ ابن باز دائما يردد قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، ما كان يفتي أبدا، أحابستنا هي. إن عما أن تطوف وهي حائض، عندنا حادثتين، حادثة عائشة وحادثة صفية، ما هي أسماء صفية؟ إن عن بعد الحج لما قالوا إنها أفاضت خفف عنها الوداع فقط، أي نعم، ما سعى محرم، يبقى محرم، ولو ذهب إلى بلده هو محرم لا يقرب زوجته، يعود نعم ويمضي في فاسدها، وإذا انتهى منها نقول الله يخلف عليك، عوض عمرتك بعمرة أخرى. لا يأتي بذبيحة، أي نعم شات إذا كانت عمرة، إذا كانت لابد من المضي في الفاسدة حتى يتخلص منها ثم يعود ويأتي ببديل، أي نعم بعمرة صحيحة، فدية واحدة. إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخره إلى نهاية أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة ومضى من حاله يكفي عن الوداع مع السعي، ما في بس ينوي طواف الإفاضة، لأن كلمة طواف الوداع هذه ليست موجودة في القاموس النبوي، إنما قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي روايتنا الطواف، يعني إذا طاف طواف الإفاضة وهو آخر شيء كفاه عن الوداع. بسم الله، أقيمت الصلاة.